السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله والجأوا إلى حصن حصين وسد منيع، من لجأ إليه كفاه الله عز وجل شياطين الإنس والجن وأجاره وأعاده وكفاه. وهذا الحصن أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وحث عليه عباد الله وأتباعه عليه الصلاة والسلام. إنه ذكر الله، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بحصن حصين، وشبه المؤمن برجل معه صرة من ذهب يتبعه عدو، فلاذ بهذا الحصن فسلم من العدو. أيها المؤمنون، ذكر الله عبودية سهلة، ذكر الله إذا تواطأ عليه القلب واللسان تقرب العبد إلى ربه، ذكر الله تطمئن به القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يقرب المرء إلى الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته ملأ خير منهم. فإذا ذكرت الله عز وجل في ملأ من الناس ذكرك الله عز وجل في ملأ الملائكة، وإن ذكرت الله عز وجل في نفسك ذكرك الله في نفسه. ذكر الله يجلو القلوب من الصدى، لأن القلوب تصدى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب تصدى وجلاؤها ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل يجعل المرء موحدا، ويجعله متعلقا بالله عز وجل متقربا إليه. فإذا ذكر الناس دنياهم أو انشغلوا فيما لا يعنيهم أو انشغلوا في أعراض بعضهم بالقيل والقال أو بالغيب والنميمة المحرمة، فاز الذاكر بذكر الله، فاز الذاكر بالقرب من الله، فاز الذاكر برفيع الدرجات وجزيل الأجر والمثوبات. إذا انشغل الناس بما لا يفيدهم من قول ولا غض، فذاكر الله عز وجل مشتم بما يجده في صحيفة عمله يوم القيامة. أيها المؤمنون، كان نبيكم عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يذكر الله عز وجل على كل أحيان، حتى إن الصحابة كانوا ليعودون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة وربما أكثر من 70 مرة وهو يستغفر ويذكر الله عز وجل. أيها المؤمنون، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المهددون. قالوا: وما المهددون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أيها المؤمنون، إن الذاكر لربه طارد لشياطين الإنس والجن، لأن شياطين الإنس والجن جبلت على ظهور الذكر وعلى ظهور أهله، أما المؤمنون الصادقون الصالحون فإنهم مجبولون على محبة الذكر وعلى محبة أهله. أيها المؤمنون، رطبوا ألسنتكم بذكر الله عز وجل، رطبوا ألسنتكم بذكر الله عز وجل، املأوا صحائفكم من ذكر الله عز وجل. أيها المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، شتان ما بين الحي والميت، فالذاكر حي القلب، رطب اللسان، حي الجوارح، جوارحه عاملة ولسانه رطب بذكر الله وقلبه متعلق بربه عز وجل، حتى ولو حدث الناس أو خاطبهم فإنه عما قليل سيتوب إلى رشده وإلى ذكره. يقول ابن القيم رحمه الله: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا جلس مع الناس اهتم، فإذا قام من الناس وخلا بنفسه زفر زفرة، ثم بدأ لسانه يذكر الله عز وجل، وكان يقول: الذكر لي كالماء للسمك، الذكر لي كالماء بالنسبة للسمك، لأن السمك لو أخرج من الماء لمات، وهكذا من وطن نفسه